ذكرتم فضيلتكم أن آخر سورة البقرة لم ينزل بها جبريل، وإنما تلقاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من ربه مباشرة، حيث قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فرد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي خطبة الجمعة الماضية ذكرتم فضيلتكم أن الآية نزل بها جبريل عليه السلام، نرجو التوضيح. التوضيح ببساطة أن خطبة الجمعة يا جماعة لها وضع، وضع خطبة الجمعة أنه لا يقال فيها إلا ما هو نص وصريح وواضح ولا اختلاف فيه. وإذا كان هناك أقوال في شرح آية معتمدة من ناس ذوي مكانة يؤخذ عنهم، بنقول قيل وقيل وقال بعضهم وقال بعضهم كأئمة المذاهب مثلا، إنما في كلام كتير بيبقى متقال لكن ما تقدرش تطمئن إليه، سنده مش بالقوة الإيه الكاملة أو اللازمة، فده ممكن يتقال في المجالس لكن ما تقالش في الخطبة، ما تقالش في تفسير. فأنت بتتكلم، فبنتكلم في المجلس الثلاث اللي فات بنقول قيل كذا بس خلاص، ما قولهاش بقى في الخطبة، مش عشان قلتهم الثلاث، لا، لأن مستوى الكرسي غير مستوى المنبر، مستوى شرح الحديث غير مستوى الإجابة على الأسئلة، مش كده برضو ولا إيه؟ ها؟ المنبر ده منبر سيد الخلق، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويجعلنا أهلا لهذا الأمر اللي احنا ما سعيناش إليه لكنه قدر الله وما شاء فعل. طبعا شرح حديث رسول الله طبعا يعني أهدأ، يعني أنا بقى يوم الجمعة متوتر جدا من قبلها بقى يوم الخميس، لكن يوم الثلاث أخف شوية، القعدة برضو مستريحة، ممكن مثلا أقوم يعني تفرق، دي قعدة سنة، دي قعدة فرض، في فرق بين السنة وبين الفرض. إجابة الأسئلة بقى طبعا بتختلف، فده كان إجابة على السؤال، فحبينا نقول إنه بعض الأقوال بتقال لكن هذه الأقوال مرجوحة، مرجوحة، عشان كده ما ينصحش نقول على المنبر. ليه؟ لأنه كل القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، هذا النص، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ده نص خلاص، يبقى ما يصحش أقوال تخالف النص. لكن إذا كان النص يحتمل زي مثلا وما أبرئ نفسي، هذا نص يحتمل إن اللي قالته امرأة العزيز ويحتمل اللي قاله يوسف، خلاص ممكن، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ فإذا كان في احتمالات لمعاني النص أو الألفاظ تدل مفيش مانع. نعم. نحن العاملين بإحدى الشركات، كانت الشركة تصرف لنا سلفة المدارس وتقسط المبلغ على 10 أشهر دون زيادة أو نقصان. وفي هذا العام اشترطت علينا الشركة فائدة 6% على المبلغ لصالح البنك التابع، فهل هذه السلفة دخلت الربا أم لا، مع العلم بأن كل العاملين يحتاجونها نظرا لظروف دخول المدارس القاسية؟ شوف يا ابني، كل قرض جر نفعا فهو ربا، خلاص مش عاوزين اخد وعطى في الكلام كتير بقى، كل واحد يبعت بقى سؤال، قلنا أسئلة الربا خلاص، أسئلة الربا تقول أسئلة الربا جميعا ارجع ليه للشريط اللي احنا جمعناه لك واسمع. لكن الضرورات تبيح المحظورات، لو انت معكش فلوس وما انتش لاقي وما انتش لاقي حد يسلفك، ما فيش حد في قلبه رحمة، هتروح فين وتيجي منين؟ العيال هتترفد بالمدرسة، هتدفع لهم مصاريف منين؟ مضطر في الحالة دي هتعمل ايه؟ هتاخد. لكن مين اللي قدر الضرورة؟ أنا ولا صاحبها؟ صاحب. عشان كده قالوا تقدر الضرورات بقدرها. يعني المصاريف كام؟ 50 جنيه. لو استلفت 100 تبقى قاسم تروح النار، لأن أنا خدت زرع عن حقك. زي اللي بياكل ميتة هيموت من الجوع خلاص، وقع هيموت، لقى وزة ميتة هياكل منها قد إيه؟ حتتين أو 3 حتت خلاص، ترد في الروح. قعد بقى عملها وليمة جهنم. أدي معنى تقدر الضرورة إيه؟ بقدرها. عطشان هيموت من العطش وخلاص، عنده جفاف مفيش مية، فيه خمرة، شرب قد إيه؟ نص كوباية أو ربع كوباية أو القدر اللي يجر الدم في عروقه. لا ده قعد بقى، قعد واستحلاها واديله، يبقى خلاص يبقى سكران، يبقى حرام. فهمت ولا ما فهمتش؟ فتقدر الضرورة. مين اللي يقدر انك مضطر؟ انا ولا انت؟ انت مضطر لحد فين؟ مين اللي يقرر؟ انت برضه. الضرورات تبيح المحظورات، لكن اي سلفة بفايدة ربا، اي تقسيط يزيد عن ثمن الفورق ربا، اي ربح في اي بنك ما عدا البنوك الاسلاميه ربا، ارباح توفير البريد ربا. خلاص ولا ايه؟ وكفايه كده ولا عاوزين تاني؟ ناقص حاجه بقى؟ انتوا فاهمين؟ نعم. يقول صاحب هذه الرساله انه شقيقه يعمل في هولندا، وانه صاحب شركه ملاحه، عرض عليه هذا الأسبوع نقل شحنة من البيرة من هولندا إلى روسيا. يسأل هل عليه إثم إن أتم نقلها؟ فهو يخشى الله ولا يحب أن يقع فيما يغضب الله. بذمتك، بذمتك يا شيخ، يخشى الله ولا يحب أن يقع فيما يغضب الله؟ بذمتك صحيح الكلام؟ وبعد يسأل ينقل بيرة؟ يعني منهم كفار تقوم تنقل لهم بيرة؟ يعني يجوز فتح بيت للدعارة بشرط ما يخشوش مسلم، وبشرط يكون الست اللي جوه مش مسلمة؟ يعني هل يصح؟ تصح الدعارة للكفار؟ تساعد على ذلك طول ما هم كفار تنقل لهم بيرة؟ انت مش عارف الحديث لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحتملة له والعاصرها والمعتصرة له والمجالسها واللي بيعها واللي شريها واللي خبزها واللي عاملها في كده في الدماغ. السؤال ده عاوز برضو، انت لو تخشى الله كان مش عاوز تسأل، ما تسألش فيها دي. طبعا نقل شحنة بيرة في مراكب تبعك حرام، ولو انت ابطان المركب هتروح برضو، ولو انت ملح في المركب اللي بتنقل الخمرة الوزر عليك برضو، وهكذا. مفيش فيها اخد وعطا، دي مفيش فيها اخد وعطا. بتنقلها من هولندا لروسيا، بتنقلها من هنا لهنا، ايا كان. انت شايل ايه؟ شايل خمر. بواب مسلم، الساكن خواجه، نبه تعالى يا عثمان وخد روح هات ازازه. لو راح عثمان اشترى الازازه للخواجه، عثمان قاسم ولا مش قاسم؟ لو مات عثمان وهو شايل ازازه الويسكي في ايده، هيقول ده انا واخدها للخواجه؟ هيسيب ربنا؟ ما ينفعش. نعم. أرملة تقول لي 5 أولاد جميعهم متزوجين، 4 حالتهم المالية ميسورة والحمد لله، والخامس دخله قليل. أردت مساعدته بعمل مشروع تجاري باسمه، وهذا بعلم إخواته، وكلفني هذا العمل نصف ما أمتلك من مال، فهل هذا يجوز شرعا؟ يجوز، إنها هبة لمساعدته، يجوز. رغم ان البعض قال انه المساواه في الهبه مطلوبه، لكن البعض اجاز ان يختص احد الابناء بالهبه اذا كانت الحاجه الضروريه تحتاج لذلك، زي المريض محتاج لعلاج، زي المتعثر في دراسته محتاج لدروس خصوصيه، وزي وزي وزي وزي ده مش لاقي ياكل بتعملوا له مشروع واخواته موافقين على هذه الهبه ونفسهم سامحه، مفيش بأس، بس ربنا يبارك له. يعني يكون الضيق اللي هو فيه مش نتيجة تقصيره. نعم. تأخر الزوجين في الإنجاب لمدة 3 سنوات، وبالتحليل اتضح قلة عدد الحيوانات المنوية لدى الزوج، والزوج تحت العلاج وسليم تماما من الناحية الجنسية. في هذه الحالة ما حكم الشرع في الزوجة إذا هجرت بيت الزوجية وأخذت عفشها أثناء وجود زوجها بالعمل ولم تعود إلى بيت الزوجية وطلبت الطلاق متعللة بعدم الإنجاب، وما هو حقها في هذه الحالة في الاحتفاظ بالشبكة والمهر والهدايا ومؤخر الصداق والنفقة؟ ولا حاجة، تاخد العفش انت وتاخد الشبكة وتاخد الصداق وتاخد مؤخر صداق وتطلعها بقميص نومها بره البيت، ملاش حق في حاجة، ناشز ومش متربية وقليلة الأدب وما تعرفش ربنا، وابوها وامها ما يعرفوش ربنا، اللي كانوا يعرفوا ربنا كانوا عرفوها ربنا، ما تعرفش ربنا في كده في الدنيا، وهيش ضمنها انها عما تتجوز غيره هتحبل، وهيش ضمنها انها هتتجوز اصلا، تضمن دي منين؟ وليه ما نقولش ان الزوج ده ربنا سبحانه وتعالى هينفخ في صورته وانه هيخف وهيشفى؟ مفيش ما يمنعه، محدش قال ان الزوج لما يبقى بالشكل ده معنى كده ان الزوجه تسيبه وتطلقه، محدش قال كده ومحدش افتى بهذا. الحالة الوحيدة اللي يحق للزوجة فيها طلب الطلاق أن يكون الزوج عنينا، أي لا يقوى على إتيان النساء، ملوش في المسألة. طب ما هتبقى فتنة، تبقى متعرضة لفتنة معها راجل في البيت وما فيش حاجة في الحالة دي، وما تاخدش عفشها بقى وتمشي وتطلب وتطلب، لا لا، عن طريق القاضي أو عن طريق الحاكمين اللي هيصلحوا بينهم، يقول لها ايه وعليها ايه، وزي ما دخلت باحترامها تطلع باحترامها، لكن تروح تاخد العفش وتمشي وتروح على بيت امها وبعدين تبتدي تطلب الطلاق، ده شغل سرقه، ده شغل نصب، ده ناس قلت الاصل، دي ما تنفعكش يا ابني. اذا كانت عملت كده روح الاسم اعمل محضر في البوليس انها سرقت العفش وسرقت 30,000 جنيه كانوا في دلابك، عشان البوليس يهتم، بس عشان البوليس يهتم. وقفها قدام المحكمة واتهمها بالسرقة، جرجرها في المحاكم، وبعد ما تاخد العفش وتاخد حقك كل حاجة ترجع إلى ما كانت عليه، اطردها من بيتك وما تطلقهاش، اطردها وما تطلقهاش، سيبها تروح المحكمة تطلب الطلاق بالمحكمة. نعم. تقول: زوجي يعمل في إحدى المؤسسات ولا يستطيع أخذ أجازة في الصيف أبدا، وتنظم المؤسسة. طبعا طبعا السؤال اللي انا جاوبته ده داخل فيه ناحيه دينيه وداخل فيه ناحيه ايه دنيويه وخبره، ده بقى متقاش على المنبر، ده بمناسبه الراجل اللي سالني بيقول انت قلت ها، ففي فرق بين المنبر وكلام تفسير وقران، في فرق بتفسر حديث، فرق بتجاوب على سؤال بقى وانت بقى ايه مخربش وفاهم وعندك خبره وعارف، فتم تجاوب الجزئية الدينية ان هي ايه لا حق لها في ذلك، محدش افتى بانها تطلب الطلاق لان الزوج مشكوك في انجابه، حاجات بتاعت ربنا، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة، انه عليم يعني عارف المصلحة فين والصح فين، قدير يقدر يخلي اللي بيخلف ما يخلفش واللي ما يخلفش يخلف، دي الإجابة الدينية. لكن إجابة الدنيا بقى بنصحك بقى دي بره الموضوع، بنصحك تعمل ايه؟ إذا كانت خدت عفشها من وراك وراحت بيت أبوها بلغ عنها إنها سرقت وسرقت وسرقت وجرجرها وجرجر أبوها في اسمه والعفش يرجع تاني، وبعدين ما تنفعكش زوجة زي دي ما تنفعكش. نعم. تقول: زوجي يعمل في إحدى المؤسسات ولا يستطيع أخذ أجازة في الصيف أبدا، وتنظم المؤسسة رحلات ترفيهية لأسر العاملين إلى مرسى مطروح وبورسعيد، هل أستطيع أن أسافر معه مدة 5 أيام إلى هذه المصايف مع أولادي؟ هل أستطيع أن أسافر إلى هذه المصايف مع أولادي، طفل 10 سنوات وطفلة 8 سنوات للترفيه عن الأولاد، أم أن هذا السفر يكون حرام؟ زوجي موافق ويشجعني. عاوز أسافر لوحدها يعني؟ أيوه مع رحلة. لا لا ما يصحش، ما تسافريش مرسى مطروح لوحدك، ولو زوجك بيشجعك يبقى عاوز أريح منك شوية. أهي دي برضه إجابة دنيا، ها؟ إجابة خبرة، مش إجابة فقه. إجابة الفقه إنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير محرم مسيرة يوم وليلة. وطبعا فيه رواية في ثلاثة أيام، في رواية 3 أيام، لو حل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 بغير محرم، دي رواية. رواية تانية يوم وليلة، طبعا هناخد بالإيه؟ بالأقل. فهمتم؟ في النهي ناخد بالأقل، في الثواب ناخد بالإيه؟ يعني صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو سوقه 25 درجة، رواية. في رواية 27 درجة، ناخد أنهي؟ 27. فهمت ولا ما فهمتش؟ في الفضل خد بالأعلى، في النهي تاخد بالإيه؟ أهو كده. فده قال لك 3 أيام والله ليهم رواية، الرواية التانية يوم وليلة. يبقى ده الإجابة الفقهية، يبقى لا يصح حتى وإن أذن لك الزوج، لأن المسألة مش متعلقة بإذن الزوج، دي حقوق ربنا مش حقوق الزوج، حقوق ربنا دي. ولذلك إن زنت المرأة المتزوجة الحق ليس متعلقا بزوجها، الحق متعلق بالله، فلو سامحها الزوج تؤخذ عند الله، ده حق ربنا مش حق الزوج. حق الزوج في إنه يبقيها أو يطلقها أو يلعنها، ده موضوع تاني. دي الإجابة الفقهية. إجابة الدنيا بقى، بدل جوزك بيشجعك وبيقول له روحي خدي الولد وفسحي، يبقى بس عاوز اريح منك شويه، فالحقي نفسك. اوعي لا تيجي تلاقيه هناك. نعم. سيده متزوجه من في حد يستغنى عن مراته 5 أيام يا جماعه؟ لما يكون واحد متجوز وبيته وبيته بيت مسلم، بيت سعيد او بيت اسلامي، يستغنى عن مراته 5 دقائق 5 ساعات، مش 5 أيام؟ مين يعمل له القهوه؟ مين يعمل له الشاي؟ مين يحضر له لقمته؟ مين يجيب له جزمته ويلمعها له؟ مين؟ مين يأنس وعدته؟ فيعني انت فاهم بقى. نعم. سيدة متزوجة من طبيب تقول أعمل في مجال صحة البيئة، وعملي هذا يتطلب مني السفر أحيانا خارج مصر، وزوجي يرفض أن أسافر وحدي بدونه وهو لا يستطيع السفر معي، فماذا أفعل؟ هل أوافق وأضيع على نفسي هذه المنح الدراسية؟ تمام. تضيع المنح الدراسية مش هينفعك، مش هتروح المنح الدراسية دي في قبرك، مش هتتلف معاك في كفنك، مش هتنفعك لما جوزك يسيبك ودور على واحده تقعد جنبه تراعيه. هشوف ده الفرق بقى. شوف الزوج دوكها بيقول لها ايه؟ بيقول لها روحي وشجعها. شوف الزوج ده بيقول لها ايه؟ ما تروحيش رغم انها منح دراسيه وفيها بدل سفر وفيها وفيها. شوف ده، شوف ده رافض ازاي؟ اهو اللي رافض ده صح، اللي موافق ايه؟ غلط. فخلي بالك انت كمان مش هتنفعك المنح الدراسيه، بيتك نهايتك البيت، ما انت لما تطلعي المعاش هتعملي ايه؟ خلاص خد على انه يقعد بعيد عنك، سيبك وروح اقعد في القهوه. لا، حرام حرام الست تسافر خارج المدينه مش البلد، المدينه، من غير جوزها. يعني هي قاعده في اسكندريه، حرام تروح طنطا من غير جوزها، حرام تروح مصر القاهره من غير جوزها، حرام ولو يوم وليله، حرام. نعم. سيده تقول قمت بعمل مشغل لتعليم الفتيات التفصيل والخياطة باشتراك 3 جنيه، وأنا أدرس لأكثر من 100 فتاة. قمت أخيرا بترخيص هذا المشغل وعملت سجل تجاري، والسؤال اشتراك الدراسات الشهري هل أدفع عليه زكاة سنوي؟ لا، أنت هتدفع الزكاة على ما يحول عليه الحول ويبلغ النصاب من المال. لو انت بتاخد الاشتراك الشهري ده وبتصرفيه او بتاكلي منه او بتاع او كلام من ده، خلاص بقى زي مرتب المدرس، بقى زي مرتب المدرس والموظف وما الى ذلك. انما المبلغ اللي هتشيليه وتحوشيه بدم هيبلغ النصاب، يعدي يعني النصاب او يبلغ النصاب ويحول عليه السنة العربي، تجي فيه الزكاة. نعم. تقول هذه صاحبة هذه الرسالة: عقد قراني على زميل لي بالعمل منذ عام، لكني فوجئت منذ يوم يطلب مني أن أحضر حفل زفاف أحد زملائنا، واشترط أن أضع المساحيق على وجهي لكني رفضت بشدة لأن ذلك يغضب الله، وأنا ملتزمة وذلك سوف يجعلني متبرجة. فقال لي أنا غاضب عليك إن لم تفعلي ذلك. وهو الآن جالس يسمع الدرس. قولي له طز طز حتى وإن كنت قاعد تسمع الدرس طز فيك غاضب عليها. إيش تكون أنت؟ مين أنت؟ أنت لو زوج صالح وطيب وتعمل بما يرضي الله وتغضب عليها توديها جهنم، تروح جهنم فيها مراتك. لكن لما تغضب وانت مالكش حق، عاوزها تعصي ربنا وتغضب انت عليها، يعني عاوزها تغضب ربنا وترضيك. من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فانت هتغضب عليها عاوزها تغضب ربنا، يعني مرادك فوق مراد الله، ارادتك احسن وافضل من ارادة الله، ارضائك اهم من ارضاء الله. يا راجل مش عيب برضو الكلام ده؟ وجاي تقعدها في الجامع ازاي؟ جاي تعمل ايه صحيح؟ عاوز مراتك تتزوق وتروح حفل الزفاف تفتخر بيها؟ عاوز الناس يقولوا الله مرات فلان حلوه؟ طب ما ياكلوها منك عبيط، ما انت لو وريتها لهم حلوه طب ما هيجروا وراها. شوف الكلام، شوف الناس، شوف. مش بقول لك مخهم ضرب، مش بقول لك مخ التلفزيون خلاص خرب، خرب مخاخ الناس. شوف الست عاوزه ما تحطش وهو لا حطي، شيء مش مفهوم. نعم. ما موقف شخص مصاب بداء انفلات الريح وليس له علاج طبي، لا يستطيع الصلاة في جماعة او مسجد لحاجته الدائمة للوضوء، مع ما يسببه له ذلك من ضيق في اداء الصلاة والاستعجال خوفا من فقد الوضوء، وايضا في اداء العمرة والحج؟ طب ليه؟ ما انت يا ابني معذور لك انك تتوضا وتصلي في جماعه وتصلي الجمعه، وانت واقف تصلي تنفلت منك الارياح تكمل صلاتك وصلاتك صحيحه، تتوضا وينفلت منك الريح، لكن لها اسلوب. وضوء المعذور مشروحه في كتاب الاسلام واركانه، تمسك كتاب الاسلام واركانه تطلع من الهامش وضوء المعذور تقراه، وده هيريحك، وتروح الجامع وتصلي الجمعة وكل حاجة. رحمة ربنا واسعة والدين يسر، فتوضأ وضوء المعذور. نعم. وأيضا يقول صاحب هذه الرسالة: ما الحكم في شخص كبير السن عندما يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر ويشعر بحكم السن بتيبس في جسده لا يساعده على القيام والوضوء، هل يحق له التيمم؟ أو يصلي ونايم، يصلي وهو متيمم حسب قدرته. انت اللي تقدر مش انا، وفتوتي لو قلت لك وانت قادر ما تنفعكش، وين افتيتك انت اللي تقدر، انت اللي تقدر. فمن كان منكم مريضا، مش ربنا اللي قال كده؟ مين بقى اللي هيعرف؟ انا، انت اللي تعرف حالتك. نعم. توفي رجل وترك مالا لم يخرج عنه زكاة المال حال حياته، ويرغب أولاده وزوجته في إخراج زكاة المال، وكذلك عمل صدقة جارية له من هذا المال كبناء مسجد أو غيره، فهل يجوز إخراج زكاة المال عن المتوفى؟ وهل يجوز عمل صدقة جارية من المال الذي تركه بالرغم من أنه لم يوصي بذلك؟ نعم ده يجب عليكم، حتى ولو لما هو يوصي يجب على الورث انهم يؤدوا الديون، ودين الله احق بالقضاء. مش لازم يؤدى دين الميت من تركته، دين الله احق بالقضاء. فاذا كان عليه الزكاة تخرجوا الزكاة من ماله. نعم. وقد يرحمه الله تبارك وتعالى بذلك. نعم. فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تقول: أردت أن أحفظ بعض السور القرآنية الكبيرة، فذكرت لي إحدى زميلاتي أني لا أستطيع حفظ القرآن إلا بالتجويد، وأنا لا أستطيع قراءة القرآن إلا بالطريقة العادية، فلم أحفظ. أما الآن فقلبي وعقلي يحثاني على حفظ القرآن، فهل أستطيع حفظه بالطريقة العادية؟ وما إرشادات سيادتكم لي وأنا أحفظه؟ فأنا أريد أن أتقرب إلى الله وأحس رغم صلاتي وصيامي والتزامي بزي الإسلامي أن هناك حاجز بيني وبين الله، فكيف أزيله وكيف أتقرب إليه؟ أرجو إرشادي إلى الطريق الصحيح. طبعا كونك تسألي صديقتك وصديقتك تقول لك الكلام ده ما ينفعش. ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر، ما قالش فاسألوا أصدقائكم، قال فاسألوا أهل الذكر. فأنت يا بنتي إذا كنت عاوزة تحفظ القرآن، عندك هنا في المسجد في مجالس للنساء بتحفظ قرآن، ما كانوش يعرفوا الألف من كوز الذرة، حفظوا القرآن وجودوا القرآن وما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهن جميعا. فإذا كنت أنت دلوقتي بتسأل السؤال ده، في واحدة عندك قاعدة في المسجد اللي هي رئيسة المشرفات في المسجد اللي هي الحاجة إكرام، السيدة إكرام، اسألي عنها الحاجة إكرام فين، وهتلاقيها قاعدة سند على الحيطة اللي هي فيها الباب بتاع الميضة، وتروح لها هي بقى توريكي تروح لمين، تسلمك لواحدة من المحفظات تبتدي تحفظك. هتحفظك طبعا عادي في الأول، واحدة واحدة هتعلمك التجويد بالراحة، هتقدري عليه زي ما غيرك قدر، مفيش مشكلة، بس لازم حد ياخد بإيدك مش لوحدك. نعم. ماذا أفعل إذا نظرت نظرا ونسيت قيمته أو مقداره؟ تخرج ما يغلب على ظنك أنك قد أوفيت. يعني أنا بقول أنا فاكر نظرت يا ربي، بس نظرت كام؟ نظرت كام؟ 5 جنيه ولا 50,000 جنيه؟ في حد هيقول كده؟ مش ممكن. 5 جنيه ولا 5,000 جنيه؟ مش ممكن. هيبقى الفرق إيه يعني؟ يا ترى نظرت 20 جنيه ولا 40 جنيه ولا 30 جنيه؟ مش ده اللي هيبقى الشك. فتخرج حتى يغلب على ظنك انك قد اديت ووفيت. بس يعني متحير 30 ولا 40؟ لا يبقى 40 ببساطة يعني. نعم. هل يجوز لامي واخي ان يحج بمبلغ ورثته عن ابي؟ المهم هي موافقة ولا مش موافقة، ولا هو موافق ولا مش موافق، مش مهم. انت تملك المال، سواء المال جاءك عن طريق ميراث او جاءك عن طريق عمل او جاءك عن طريق هبة او جاءك عن طريق هدية، بقى مالك خلاص، انت حر فيه. تحجج امك، تحجج اخوك، تحجج صاحبك، تحجج زي ما انت عاوز، مفيش مانع. يعني يعني يصح لصاحب المال انه يحجج اي حد من ماله، والحج صحيح، ويصح لكل انسان ان يحج بماله او بمال غيره اذا كان راضيا بذلك، والحج صحيح. نعم. توفيت ابنة احدى قريباتي وهي تضع مولودها الاول وبعد 11 شهر من زواجها، وعندما رفضت اختها الصغرى الزواج من زوج شقيقتها المتوفاة أصر الزوج على أخذ الطفل من جدته لأمه، وطلب الشبكة وكل مجوهراتها برغم أنه سيحتفظ بها لابنه. السؤال: هل من حق الجدة للأم حضانة الحفيد أم من حق الجدة للأب؟ مدى أحقية الجدة للأم في الحصول على حقها في الميراث في أثاث ابنتها المتوفاة، استرداد ما حصل عليه الزوج الشبكة والمشغولات الذهبية؟ طبعا الكلام ده كله كده غلط وكده ما يصحش، وهياخد الطفله صغيره لسه مولوده يوديها فين؟ فطبعا حق الناس برعايتها. الجده اللي بنتها ضاعت وراحت دي بتولد، دي شابه ماتت في عز شبابها وهي بتولد، دي مصيبه كبرى. فطبعا لما تديها البنت هيبقى في البنت دي السلوى، السلوى هتراعيها قوي وهتعتني بيها قوي، ومحدش هيراعيها زي ستها ام امها اللي ماتت. فطبعا الزوج لازم يراعي دي ويسيب الوليدة الصغننة دي لحماته، انما كونه يعند اكمن الاخت مراته مرضيش تبقى تجوزه يوم يعند بقى وطب ياخد الشبكة ازاي، الكلام كل ده غلط، كل ده مش صح، كل ده مش مظبوط، حرام. اما الام ام البنت اللي ماتت، طبعا البنت دي جايبة ايه، ما احنا مش عارفين خلفت ولد ولا خلفت بنت، ما قلتوش مش كده، خلفت ولد ولا بنت؟ ما قالتش. ها؟ لم تذكر. بتفرق اذا كانت مخلفه ولد، الولد يعصب خلاص، ويبقى انت ليكي حق في حاجه محدده اللي هو السدس، فيعني ليكي حق في الميراث، انما بتختلف مقدار ما تستحقيه بحسب البنت اللي ولدت وماتت دي والدة ايه؟ ولد ولا بنت؟ هي بتقول مولودها الاول. مولود ولد يعني. طيب هي موجودة والموريث موجودة والشرايط موجودة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه إلى آخر الآيات. فطبعا من حقك الزوج له في الميراث، وأم الزوجة لها في الميراث، وابن الزوجة اللي هو الوليد ده له حق في الميراث، وهكذا كل واحد ياخد حقه يعني. نعم. ما حكم الشرع ورأي فضيلتكم في أحقية الزوجة المعقود عليها وقبل الدخول بها في شقة الزوجية والتي توفي زوجها بعد شهرين من عقد القرار؟ هل لها الحق في الميراث بواقع الثمن في كل مستحقات زوجها وكذا في المعاش، علما بأن والديه على قيد الحياة وتطالب بالشقة بسبب الخلوة الصحيحة؟ لا، ما الزوجة اللي معقود قرانها، احنا قلنا برضو الكلام ده، مش قلناها برضو على المنبر، قلنا تورث ولا ما قلناش؟ تورث. تورث، دخل بها او لم يدخل بها ترث، لكن لا عدة لها اذا لم يكن مدخول به، يعني اذا ما دخلش عليها ما لهاش عدة. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، والكلام ده قلناها في سورة البقرة هنا، في والذين يتوفون وذرون ازواجا. ليه ما بتاخدوش الشرايط تسمعوها وتستفيدوا وتتعلموا؟ ها؟ فطبعا بدل معقود عليها ترث، لكن لا عدة عليها ان كان غير مدخول بها، بس ترث. الشقة ايه بقى موضوع الشقة؟ ما نش فاهمة الشقة دي عبارة عن ايه؟ شقة ايجار ولا شقة يعني تمليك؟ اذا كان الشقة تمليك ده ميراث، يخش فيه الاب ويخش فيه الام ويخش فيه الاخوة ويخش كله، هيخش وهي كمان تخش، لكن ما تاخدش الشقة. تاخد الشقة ليه؟ وحتى لو كان دخل بها وخلوة شرعية ما تاخدش الشقة برضه، تاخدها بالنسبة ايه؟ بدم تمليك ده ميراث. نعم. بيقول زوج اخته منذ زواجه لا يأتي النساء، الاطباء قالوا يمكن علاجه وهو حاليا ليس معه فلوس للعلاج، وانا صابر عليه منذ سنة، فهل انتظر ام اطلقها منه، علما انه الان لا يعيش معها في الشقة، وطلبت من اختي ان تصبر عليه، فهل انا مخطئ؟ والله اذا كان ممكن علاجه يتعالج، معهوش فلوس للعلاج فعلا يلجأ الى من يساعده، يجي هنا في لجنة الزكاة والدكتور يشوفه، الدكتور بتاع اللجنة، ويحوله على دكاترة مختصين. فان كان ممكن علاجه ومعهوش فلوس اللجنة بتدفع له، ونصبر عليه ونشوف. العلاج بيبقى له مدة، الدكتور بيقول هيتعالج فقد ايه، يقول لك مثلا في 3 أشهر نجرب. اما اذا كان لا علاج له يبقى طبعا وجب الطلاق. فانت دلوقتي بتقول العلاج بس هو معهوش فلوس، طب ما نساعده يمكن ربنا يكرمه. نعم. ارجو افادتي حيث انني علي بعض الذنوب المتعلقة بأعراض بعض الزملاء، وأنا أتوب الآن لا أستطيع أن أتسامح معهم، أن أصرح لهم بهذه الذنوب، وهم الآن في مقاطعة بيني وبينهم، وأنا الآن أدعو لهم ليل نهار ونادم أشد الندم على سوء تصرفي معهم، وأشعر بالندم والعار، فهل تقبل توبتي؟ والله انا مش عارف كلمة اعراض قصدك بيها ايه، قصدك بيها اللغة يعني اللغة الصحيحة ولا اللغة الدرجة؟ اذا كان قصدك اللغة الصحيحة، الاعراض معناها انك وقعت في عرضهم، يعني اغتبتهم، ادي معنى ايه الوقوع في العرض. من كان له عند اخيه مظلمة من عرضه او ماله فليتحلله منها. فإذا كان قصدك العرض انك اغتبت الناس دي ووقعت في عرضهم بالكلام، اذا كان قصدك كده لازم تستسمحهم، هم مقاطعينك، ابعت لهم جواب، روح خبط عليه قول له سامحني انا غلطان في حقك، انا متاسف. والناس اللي انت اتكلمت معاهم عليه يا جماعة أنا كنت قلت لكم فلان ده كذا كذا كذا، أنا غلطان، أنا رحت أطلب منه السماح لأن أنا كنت غلطان وما كانش حقيقة أقول الكلام ده. تحسن سمعته زي ما سوقتها، لازم تصلح، فمن تاب وأصلح وتستسمحه بجوابات وهكذا، تنك تستسمح لحد ما يسامحك. أما إذا كان قصدك العرض اللي الكلام الدارج اللي هو يعني أخطأت مع زوجة من زوجات الناس دي، ايه اذا كان ده قصدك يبقى ما تستسمحوش ولا تروحش تقول له حاجه وما تفضحش، ربنا ستر، وده مش حقه، ده حق الله. تتوب الى الله توبه صادقه نصوح مخلصه. فانا مش عارف انت قصدك ايه بالعرض، ادوني قلت لك الحاجتين يعني. نعم. سؤال: هل في استطاعه الاسلام ان يقدم حلولا للمشكلات الكبرى التي تعاني منها الانسانيه اليوم؟ لو كانش الاسلام في استطاعته تقديم حلول لجميع المشكلات اللي على الكرة الأرضية بالكامل كان ربنا أرسل رسول آخر بشرع جديد. لكن طالما كان محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل والقرآن هو خاتم الشرائع، فالإسلام فيه جميع الحلول لكل المشاكل التي يعاني منها أي إنسان على الأرض، على وجه الأرض، أيا كان لونه أو جنسه أو دينه. ما فرطنا في كتابه من شيء، بس احنا ما بنعملش بيه، بس احنا ما بنعملش بيه، بس احنا ما بندورش، ما بنجتهدش، بنحقد وبنحسد. حتى العلماء يحقدوا على بعض ويحسدوا بعض ويقعوا في بعض، وده سني وده أنصار سنة، وده جماعة شرعية وده صوفي، وده جماعات إسلامية، وده الجهاد، وده التكفير والهجرة، وده بتاع الحكومة، وده بتاع الأزهر، وده وكيل الوزارة، كله بيخبط في بعضه، وده مدني ملوش في العملية، ده خريج أزهر مش خريج أزهر، قاعد والناس حواليه ومتلمين، جاب العلم ده منين وبيقول الكلام ده ازاي، كله بيخبط في كله. ما احناش فاضيين بقى للبحث والتحصيل، ما احناش فاضيين عشان نطلع الحلول، نطلعها منين؟ لما بقى انا قاعد دلوقتي انا راجل هاوي، والراجل المحترف ابو عمه يحبني وما يغيرش مني ويحقدش عليا ويقع فيا ويقول لك مين يا سنروج ده، لا ازهري ولا نيله، بيقول ايه؟ بيجيب الكلام ده منين؟ وايه العالم الملفوفه حواليه دي؟ وايه الكتب اللي بيطلعها ونازل فيا تشريح؟ طب ما هو مش فاضي لي بقى، انا فاضي ان انا اقعد معاه وهو بيهاجمني. طيب يبقى انا كمان ايه؟ مش مفروض طبعا هاجمه، لكن غيري قد يهاجموا فيهاجموا بعض ويخبطوا في بعض، زي اللي وقف قال لهم الكتاب على الباب بيتباع، مين ده اللي بيبيع؟ هو اي حد يقول من هبه ده بيكتب، ما حدش يشتري الكتاب. فالراجل بتاع الجرايد اللي وقف على باب الجامع خد الكتاب بتاع هو الله وجري الاحسن يطلع المصلين يضربوه، بص لقى الناس بتجري وراه عشان تشتري الكتاب. ما عايز اشوف الراجل بيقول لك ما تشتروش ليه؟ في ايه؟ فعمل دعاية للكتاب من حيث الهدى والاحتسب. والتاني وقف على المنبر يقول لك هذا الكتاب والله انا قرأته قراءة سطحية، تصفحته ونظرت فيه نظرة عاجلة، وقام ماسك مديله. انا طب لما انت راجل نظرت نظرة عاجلة وانت راجل دين وراجل قدوة، ما صحش تنقد بقى، مش كده ولا ايه؟ انما انت عشان تبقى ناقد تنظر نظرة ايه؟ متأنية فاحصة. لكن انت بتقر والشريط عندي، الشريط عندي بيجي لي، ما كل الكلام ده بيجي لي، بس انا ما بردش. هرد على مين ولا مين ولا مين؟ وهرد ليه؟ انا مفيش منافسة بيني وبين حد يا جماعة، اقسم بالله اتمنى اليوم اللي اسيبكم فيه وامشي. ايه رأيكم بقى؟ اقسم بالله وانا قاعد على الكرسي وفي المسجد، فالناس نازلة هجوم من كل ناحية وتقول الإسلام عاوز حلول. تيجي منين الحلول يا ابني؟ الإسلام فيه الحلول، لكن المسلمين وحشين، المسلمين فيهم الحقد، فيهم الغل. الراجل على المنبر بيقول إنه نظر نظرة عاجلة متعجلة، وبعدين يعلق بقى يقول إيه؟ قال في شعره، وأنا بقول شعر برضه، كل نعيم لا محالة زائل ونعيم الجنة لا يزول، وده شعر يهودي اسمه لبيد، لكن أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ألا كل ما خلى الله باطل، قال صدق، أصدق بيت شعري قيل في الجاهلية، ده رسول الله اللي بيقول أصدق ما قيل في الجاهلية. ثم تقول ده شعر يهودي، ومن الناس اللي قاعدة في الجامع ما تفهمش، يقول لك الله ياسين رجب بيجيب شعر اليهود، شوف شوف شوف السم اللي في العسل، ايه شعر يهودي؟ طب ما يهودي يهودي فين؟ يهودي في الجاهلية يعني. طب شيء يعني غريب. وبعدين نعيم الجنة لا يزول، طب ما انت ما قريتش يا راجل كلمة كل تفيد كله. لا ما تفيدش كله. لما بقى قاعد في المسجد يقول كل الناس يصلون متجهين هذا الاتجاه، ابقى انا قصدي الناس اللي في الابراهيمية واللي في محطة الرمل واللي في سيرك كوتا، ولا قصدي كل الناس اللي في المسجد؟ لما بقول جعل ما على الارض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائله، يبقى كل نعيم دي عايدة على ايه؟ مش على الاولاني اللي بقول جعل ما على الارض زينة لها، بتكلم على الزينة. فمسك في دي. طب ليه كده؟ ليه؟ الله يصلح حالك. وبعدين يقول وبيقول قال الفريق الاول وقال الفريق الثاني ويسكت. طب ما انت هتخلي الناس تتبع الهوى. انا سكت، انا سكت. ده يقول قال الفريق الاول قال الفريق الثاني، التعليق مكتوبه، التعليق بالخط الاسود. بيقول ان انا سكت، انا ما سكتش. انت قريت الكتاب، بتقول نظره فاحصه، بتقول نظره متعجله، بتقول انا ما سمعتوش وما سمعتوش وما قرأتلوش وما شفتوش، لكن يقال انه يحيط به الالاف. الله، ده مش عيب برضو على منبر. طب يقرا الكتاب، لقيت فيه حاجه، امسك التليفون كلمني، ابعت لي خطاب، تعال زورني، قول لي يا عم انت قلت كذا، طب ايه رايك في قول كذا. انا بنصح الناس كلها وبنصح الشيخ ياسين يقرا شرح الطحاويه. ومين قال لك ان انا ما قريتوش؟ مين قال لك ان انا ما قريتوش؟ ها؟ يعني ايه بنصح يقرا شرح الطحاويه؟ انا بنصحك تقرا كتابي. انت تقرا كتابي مش تنصحني من شرح يعني. شوف كلام اه، شوف هنغلط بقى ازاي؟ استغفر الله العظيم. شوف مش هو؟ ادي كلام مش مظبوط. غيره غيره غيره غيره. يبقى الاسلام يقدم حلول فين يا ابني؟ يقدم لمين وفين؟ واحنا بنضرب بعض بالحجاره وبالطوب. الناس بتقول لك ما فيش تصريح وفيه تصريح، واحنا قضينا العمر كله في البحث والتحصيل والجد والمذاكره. مين يا سيدي الرجل ده اللي بتعملوا له الدعايه دي وبتطلعوا له الكتب دي؟ طب انت الفت ومحدش نشر لك؟ طب ما تالف. الله، طب ما تقول. طب انا قلت والناس بتاخد الكتاب تنشره. طب ما تقول انت حاجات. واتفتح علي المدافع من كل جهة. شيء غريب يعني. اطلاق النار بدأ عليا، وللأسف بدأ اطلاق النار عليا من المسلمين او الاسلاميين زي ما بيسموهم. ما عملت ايه غلط؟ مش عارف. مش عارف. بيقول لك الاسلام واركانه ده تلفيق بين المذاهب. قال لك طب وايه يعني؟ طب هو السيد السابق لما عمل فقه السنة كان عامله على الشافعي ولا الحنبلي ولا تلفيق برضه؟ وكتاب تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن والصحيحين بتاع أنصار السنة مش تلفيق آخر ولا على مذهب؟ مش عارف. أتوقف؟ مش عارف والله. والله فكرت بلاش يعني. معلش مش عايز تعليقات. أنا بجاوب على السؤال بتاع صاحبك ده اللي بيقول لك هل الإسلام يقدم كل الحلول؟ أيوه يقدم، بشرط نقعد سوا، مخي جنب مخك، اجتهادي جنب اجتهادك، رأيي جنب رأيك. انا اريد ده وانت اريد ده وده ارى ده، نقعد مع بعض نتكلم، انا اقول وانت تقول وده يقول وده يقول، نطلع بايه؟ بالحاجة الصح. لكن لما انا قلت ضربني بالطوب وهو يقول يضربك بالطوب، انت خلاص بقى، يبقى فين الاسلام؟ منتهين خلاص. يبقى كلنا هنتضرب، كلنا هنتضرب بقى. ما انت بتضربني وانا بضربك، يجي اللي فوق يعمل ايه؟ يتفرج بقى علينا احنا بنضرب بعض، سيبه يقتلوا بعض وبعدين يضربنا احنا الاثنين، يعني خلاص استنفدنا مجهودنا. فعيب، ما يصحش، عيب. نحترم بعض ونحترم رأي بعض. انت يا سيدي راجل لك رأيك وانا ليا رأيي، انت بتجتهد وانا بجتهد، انت بتقول وانا بقول، احترمني واحترمك، ما تطعنش فيا واطعن فيك، ما دام ما حدش فينا مضل. بعدين محدش فينا مضل، محدش فينا مغرض، محدش فينا بيهدف لشيء سيء. طب ما تقول ده واقف كده، التاني واقف كده، طب ما تهاجموش خلاص، ما تسيبه واقف كده. هيئة من هيئات الصلاة تفرق ايه دي؟ تفرق ايه؟ العبرة بالنية، العبرة الإخلاص، دي هيئة من الهيئات. فللأسف الشديد يا ابني الإسلام فيه الحلول لكل شيء، بشرط أن يتحد المسلمون، مش المسلمون بقى كعوام، لا، كأساتذة، كعمم، كمشايخ، كأئمة، كعلماء، كفقهاء، يحترموا بعض، ثم الناس تحترمهم، ثم الناس تحترم. أنا طبعا ما بردش، لكن بلغني الهجوم. لكن رغم هذا ما فيش دار نشر فيك يا مصر إلا بتجري وراي، وده برضو بيحرك الأحقاد منها. أظن قاعد في الجامع وطلب مقابلتي أو طلب تحديد موعد عشان يجي مدير عام المؤسسة من القاهرة وقابلني، أكبر دار نشر مؤسسة نشر في مصر، وغيرها بيجري وراي، واللي رخت شريط القرآن وقال عشان التفسير أحجز حقي في التفسير من دلوقتي. فدي مهيجة الناس وما ضايقاهم، وما باخدش فلوس مزعلاهم عشان ما باخدش فلوس. طب اخد فلوس عن بيها ايه؟ اخد فلوس عن بيها؟ انا سني يا جماعة، ناس كتير بتقول سني فوق وناس بتقول سني تحت. انا في 1 يناير هتم 60 سنة، فاضل لي قد ايه؟ ايه اللي فاضل لي بقى؟ ولادي والحمد لله متجوزين ومتخرجين ومتوظفين ومش عاوزين مني حاجة، وقالوا لي يابا انت طول عمرك ما عملتش ايدك كده، اوعى تيجي على اخر عمرك تعملها كده، احنا مش عاوزين حاجة. اخد فلوس لمين بقى؟ فاضل لي قد ايه انا عشان اخد فلوس؟ مش عاوز حاجة. فزعلانين ان انا ما باخدش. بتحرج المشايخ، قال بحرجهم ليه يا جماعة؟ هم بياكلوا عيش، دي حرفتهم، انا عندي رغيفي، امد ايدي للرغيف تاني ليه؟ ما انا عندي عيشي، ما انا ربنا رزقني، ما انا عندي معاش بشتغل. طب اتكسب من علم الدين ليه؟ طمع يعني، جشع، مش عاوز. دي مزعله ناس، وناس تاني يقول لك انت بتصدق الكلام ده؟ ده دجل، ده معقول ما خدش؟ وكلام وكلام وكلام وكلام. نسال الله الستر والعافيه. وزي ما قلت انا يا جماعه، لا انا عاوز شهره، ولا عاوز ابقى عضو مجلس الشعب، ولا عاوز ابقى زعيم، ولا عاوز ابقى رئيس حزب، ولا عاوز الناس تشير الي وانا بقى امام الكل. انا راجل غلبان على قد حالي، وفرض عليا ما انا فيه فرض، والقدام فيكوا يعرفوا كده، فرض عليا فرض. انا بصلي في الجامع ده غلبان متداري جنب الحيط، الشيخ حبيب اهو يشهد، وربيع يشهد، وقاسم يشهد، والقدام منكم يشهد. شدوني عشان تعملوا المنبر خطيب، مفيش، مسجد صغير ومليان اكلان وبراغيث ومحدش بيصلي فيه، والمستشفى سايبها مهمل، متحرق سقفه من الكهرباء، والوصلات هيقع السقف. لقيت نفسي مسؤول، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.